لله والحمد لله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في الدرس الماضي أن عثمان رضي الله عنه بنى جدد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بناه على غير الهيئة التي كان عليها زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث كان في الحال الأولى مبنيا من اللبن، وكانت سواريه من جذوع النخل وسقفه من الجريد. فلما جاء عثمان رضي الله عنه جدد بناءه، بناه من الحجارة المنقوشة وسقفه بالشاج وهو نوع من الخشب الجيد، فتكلم في ذلك بعض الناس لأنهم رأوا أن عثمان رضي الله عنه قد بالغ في بناء المسجد وفعل فعلا لم يسبقه إليه سلفه. وعثمان رضي الله عنه لم يكن بالمبذر في أموال المسلمين، ولم يكن بالذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له في ذلك دليل يستند إليه. فلما أكثر الناس من الكلام في بناء المسجد قال عثمان رضي الله عنه: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يعني هذا كان هو السبب الذي دفع لعثمان رضي الله عنه إلى بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك النحو، وهو إنما بناه على ذلك النحو لكون البناء بالحجارة والجص أقوى وأدعى إلى التعمير وإلى طول مدة البناء، لأن جذوع النخل كانت تهترئ وكان السوس ينخرها بعد مدة، فكانت بحاجة إلى تجديد دائم، ولهذا عدل عن ذلك إلى بنائه بالحجارة المنقوشة والجص، وكان يتحرى بذلك ما وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى المساجد يبتغي ببنائها وجه الله. فقال عثمان رضي الله عنه: إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وهذا أولا وقبل كل شيء يدل على أن من أحكام المساجد المشروعة عمارتها، ولكن ينبغي أن تكون العمارة مما يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. فإذا كان الذي يعمر المساجد يبتغي بعمارتها وجه الله تبارك وتعالى، فإنه قد تحقق في عمله هذا شرط القبول، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فإذا ابتغى العبد بعمله في بناء المسجد وجه الله تبارك وتعالى تقبل الله منه ذلك العمل وجازاه عليه بأن يبني له بيتا في الجنة مثله. ونحن نعلم جميعا أن ما في الآخرة وما في الجنة خير وأبقى، لا يماثله ما في الدنيا بحال من الأحوال، ولكن هذا من باب المشاكلة، كما أنه بنى بيتا لله في الدنيا فإن الله يبني له بيتا في الجنة، ولكن كيف يكون ما في الجنة ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء؟ الجنة فيها الموت، والجنة فيها الماء، والجنة فيها اللبن، والجنة فيها الفواكه، والجنة فيها الأطيار، ولكنها مختلفة تماما عما في الدنيا، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقيقة فهي مختلفة، أعظم وأفضل وأكبر، تليق بتكريم الله تبارك وتعالى لعباده الطائعين. فالبيت الذي يبنيه الله تبارك وتعالى لمن بنى مسجدا في الدنيا لا يعلمه على حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، وفيه ترغيب لعباد الله المؤمنين الذين يبتغون الأجر في المسابقة لعمل الخيرات، لأن الذي يبني مسجدا يعظم شعائر الله، والذي يبني مسجدا يتيح للناس عبادة الله وطاعته والتقرب إليه، والذي يبني مسجدا يكتب له من الأجر مثل أجر العاملين فيه لأنه قد تسبب في ذلك. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور المسلم. ولكن شرط المسألة أن يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى، فلا بد من أن يحرر الإنسان المسلم قصده في عمله حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لأنه إن كان يقصد به المراءة أو يقصد به السمعة أو يقصد به مدحة الناس فإن هذا الأمر لا حظ له فيه في الآخرة، ليس له من عمله إلا ما قصده، ليس له من عمله إلا ما كان يصبو إليه من تحصيل مدحة الناس وقد حصلها في الدنيا. يقولون: هذا المسجد مسجد فلان، بناه فلان، ما أجمل هذه العمارة، ما أحسن هذا الصنع، حصل مقصوده في الدنيا وما له في الآخرة من حصيل. لكن الذي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يتخلص من كل هذه الأعمال التي تنافي القصد الصحيح، وأن يحرر العمل خالصا لله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة أن يبنى المسجد من الذهب أو يبنى من الأحجار النفيسة، بل كل ما بناء حصل به المقصود بحيث يقي الناس من حرارة الشمس ومن شدة البرد ويكون نظيفا يستطيعون فيه أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يحصل به المقصود ويحصل به الأجر لفاعله. وبناء المساجد ينبغي أن يكون بعيدا عن الزخرفة الزائدة التي تشغل المصلي، لأنها مكان الخشوع ومكان الخضوع ومكان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور لا تحصل إلا بقطع الشواغل، فإذا كانت جدران المسجد وأبنيته وأبنيته وفرشه تشغل المصلي بالألوان الزائدة والصارخة والنقوش الكثيرة، كل هذا مما يذهب الخشوع، ولهذا نهت الشريعة عن زخرفة المساجد. لا بأس أن يكون البناء نظيفا ومتينا وقويا، وإذا اقترن بذلك حسن القصد بأن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى فهذا غاية المنى. ولكن ليس المقصود أن تكون المساجد كبيوت أهل الدنيا مزخرفة فيها مختلف الألوان ومختلف الأشكال التي تدعو إلى إذهاب الخشوع وإلى انشغال المصلي بها حال صلاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. وهذا أيضا من أحكام المساجد، من أحكام المساجد ألا أنه لا يجوز لأحد ممن يدخل المسجد أن يؤذي المسلمين. والإنسان الذي يقدم على هذه الأماكن إنما يقدم طلبا لمغفرة الله سبحانه وتعالى وطلبا لعفوه وفضله، ولا شك أنه بحاجة إلى ما يخفف ذنوبه. وأذية المسلمين مجلبة لغضب الله سبحانه وتعالى، والسلاح لا يجوز أن يحمله الإنسان في المسجد وهو مشهر، لأنه مع كثرة الناس وكثرة الغادين والرائحين قد يجرح بعضهم وقد يؤذيهم، فيكون هذا الحامل للسلاح قد تسبب في أذية إخوانه المسلمين في هذا المكان الطيب الطاهر. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن دخل ومعه سهام، السهام لها نصال حادة، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإمساك بنصالها حتى لا تؤذي أحدا، حتى لا تؤذي أحدا. وهذا كما يكون في المسجد يكون في كل مكان يجتمع فيه الناس، في الأسواق وفي أماكن الازدحام، يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه حتى لا يؤذي غيره، فلا يترك السلاح مشهرا بطريقة قد تؤذي الناس الصغار أو الكبار، بل عليه أن يحترز. وإذا خشي من عدم القدرة على الاحتراز في هذه الأماكن فعليه أن يترك السلاح جانبا وأن يدخل إلى المسجد كما يدخل إليه سائر الناس. وهذا أيضا يدل على أن ولي الأمر لا بد له أن يهتم بأحوال رعيته وأن يتفقد أحوالهم، حتى ولو رأى أمرا صغيرا فإنه ينبه عليه في حينه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، فإن هذه المسألة كان يمكن أن يقوم بها غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه كان يحرص أشد الحرص على أن يقوم هو بالتوجيه والتبليغ امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. وهذا أيضا تأكيد للحديث المتقدم من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإمساك بالنصال لمن دخل المسجد وهي معه، وزاد على ذلك أمر من دخل الأسواق، لأن الأسواق أيضا مجتمع الناس وتكثر فيها الحركة وتتعدد فيها اتجاهات الناس، فلذلك يجب على من دخل إليها أن يحترز ويحتاط حتى لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى بأن يجرح مسلما، وجرح هذا قد يؤذيه، قد يقتله، قد يصيبه بضرر بالغ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. عن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. وهذا أيضا من أحكام المساجد التي ينبغي أن تعلم، فإن الشعر وإنشاده مظنة للوقوع في المخالفة الشرعية. إنشاد الشعر قد يقود الإنسان إلى الوقوع في المخالفة الشرعية، لأن الشعر فيه نوع من الطرف وهذا يؤدي إلى الخفة. وقد يقوله الإنسان في حال الفرح فيتجاوز، وقد يقوله في حال الغضب والهجاء فيقع في سلب الناس ويقع في أعراضهم، ولكنه مع ذلك سلاح من أسلحة الدعوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على هذا كثيرا، وكان له شعراء يذبون عنه وينافقون عن دينه، منهم حسان رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكعب بن مالك وغيرهم. فحسان شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهجو عنه، كان يهجو المشركين، وكان هذا الفعل يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكفار كانوا يهجون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر أن يرى من أصحابه من يقوم بالمدافعة والمنافحة بنفس الطريقة. وحسان رضي الله عنه من أبرز الشعراء وأفصحهم في الجاهلية وفي الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحثه على هجاء المشركين، يحثه على هجاء المشركين ويدعو له يقول: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. وقد كان حسان رضي الله عنه كثيرا ما يهجو المشركين ويدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصيدته التي يرد فيها على شاعر المشركين فيقول: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء، وقبل ذلك يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء. وكان أيضا يرعب المشركين بقصائده التي يقولها الحماسية والتي يهدد ويتوعد فيها، كانت هذه تقع على قلوب المشركين كالصاعقة. فجاء في هذه القصيدة أيضا: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، هذا تهديد لكفار قريش، وكان هذا الأمر يزلزلهم كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه هذا الأمر، فلذلك كان يدعو لحسان. والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رضي من حسان إنشاد الشعر في المسجد، بل قد ورد في بعض الروايات أنه كان ينصب له منبرا يصعد عليه وينشد عليه الشعر في المسجد. ولهذا يذكر في بعض الروايات أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنكر على حسان إنشاده الشعر في المسجد، فلذلك استشهد حسان رضي الله عنه بأبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ فشهد له أبو هريرة وقال: نعم. فالمسجد كما أنه مكان للصلاة ومكان للعلم، مكان لتعليم القرآن وعبادة الله سبحانه وتعالى وذكره، أيضا هو مكان للدفاع عن المسلمين وعن دعوة الإسلام بكل وسيلة مشروعة، ومنها الشعر. فإنشاد الشعر ليس مرفوضا في كل حال، بل هو في بعض الأحوال قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكما يقول العلماء: الشعر كلام، الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني كسائر الكلام، كما أن الكلام يجوز في المسجد ولكن الذي يجوز منه هو الكلام الحسن، فكذلك الشعر لأنه نوع من الكلام، ضرب من ضروب الكلام. فلا غضابة من إنشاد الشعر في المسجد إذا كان هذا الشعر بعيدا عن الفحش، وإذا كان هذا الشعر مقصودا به مصلحة تعليم أو مصلحة دفاع عن دين الله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وفي رواية يلعبون بحرابهم. وهذا أيضا من أحكام المساجد أن الأمور التي فيها تنشيط على الجهاد وعلى الجلاد والتدرب على النكاية في العدو لا بأس أن تكون في المسجد. وقد كان الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أهل الحبشة الموجودون بين ظهرانيهم، كانوا يلعبون بحرابهم، وهذه من ألعاب الحرب، تدرب على هذه الألعاب، لأن أهل الحبشة كانوا مشتهرين برمي الحربة، وكلكم تعلمون قصة وحشي الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة رضي الله عنه، قتله بالحربة. وقد وعدته سيدته بأن يكون حرا إن قتل حمزة، وما كان له قبل بحمزة رضي الله عنه، لأن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشجعان الذين لا يقف لهم أحد. فاختبأ وحشي خلف حجر حتى مر به حمزة رضي الله عنه فرماه بهذه الحربة فقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه هذا العمل من الأحباش في المسجد، ما كان للهو ولا كان للطرب، ولكنها كانت من ألعاب الحرب التي تكتسب بها المهارة التي يمكن أن ينكأ بها صاحبها في العدو. ولذلك قبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ولم ينكر عليهم. وأيضا أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن تنظر إلى هذه المشاهد ولم ينكر عليها، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترها بردائه. وفي بعض الروايات أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت على كتفه وهي صغيرة يعني شابة، كانت على كتفه تنظر إلى لعب هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهيجها، ما طلب منها أن تنزل حتى شبعت هي مما رأت، ثم بعد ذلك نزلت. وهذا فيه دليل أيضا على ملاطفة الأهل في الأمور المباحة، أن الأشياء المباحة لا بأس من أن يتيح الرجل لأهله فرصة في النظر إليها والاستمتاع بها مع أمن انكشافهم ومع أمن اطلاع غيرهم عليه، فلا بأس من ذلك. وأم المؤمنين عائشة أيضا تذكر في بعض الروايات تقول فاقدروا قدر الجارية الحديثة في السن، هذا تنبيه لبعض الأزواج الجفاة الغلاظ الذين لا يتفهمون طبيعة المرأة، وبخاصة إذا كانت صغيرة فإنها تميل إلى اللهو، تميل إلى اللعب. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلعب في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لها صويحبات يشاركنها اللعب في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام انقمعنا خرجنا، كنا يلعبن معها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر ذلك. فلا بد أن يقدر الرجال هذه المسألة، ما دام الشيء مباحا فلا حرج على الإنسان المسلم في فعله، ولا حرج على الإنسان المسلم في الاستمتاع به، وكذلك إتاحة الفرصة لأهله في الاستمتاع به. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه هذا محله قضاء الدين، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا ليدل به على بعض أحكام المساجد، أنه يجوز أن يتقاضى الإنسان دينه في المسجد، وتجوز الشفاعة أيضا في مثل هذا الأمر حتى ولو أدى ذلك إلى أن ترتفع الأصوات قليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت على مثل هذا الأمر، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت على منكر، لا يسكت على منكر. فقد تقاضى كعب رضي الله عنه دينه الذي على أبي حدرد، ويقال إنه كان أوفيتان من الفضة، فارتفعت أصواتهما لأن أبا حدرد لم يقضه في الموعد وماطله في القضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتهما وكان في بيته، فكشف سقف حجرته، كان له ستر على بابه، فكشفه وناداه يا كعب، فأجابه كعب رضي الله عنه، فأومأ إليه أن يضع شطر دينه، يعني أشار إليه بيده، يعني إشارة تدل على أنه ينبغي أن يترك نصف الدين. فقبل كعب رضي الله عنه، قبل كعب أن يضع نصف الدين، أن يأخذ أوقية ويترك للرجل أوقية. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه، يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا حدرد بأن يسارع إلى قضاء، أن يسارع إلى قضاء ما تبقى من الدين، لأن صاحب الدين قد أحسن إليه وقد تنازل له عن نصفه، فلا بد حينئذ من أن يقدر هذه البادرة الكريمة وأن يقوم بقضاء الباقي. هذا كله في المسجد، حصل في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يقع في المسجد. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها جواز الشفاعة في أمور الخير وأمور البر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على أمور الشفاعة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فالشفاعة في أمر الخير، الشفاعة في أمر الخير مطلب ضروري، فكل من استطاع أن يشفع في أمر خير فإن عليه أن يبادر إلى ذلك، وإن لم يفعل مع قدرته فقد أساء، لأن الله قد من عليه بالجاه، من عليه بالقبول عند الناس، فلا أقل من أن يقدر هذه النعمة حق قدرها وأن يبادر إلى شكر الله سبحانه وتعالى بالشفاعة في الخير، الشفاعة في أبواب الخير. وأما الشفاعة التي تحول دون حق أو التي تضيع حدا من حدود الله تبارك وتعالى أو تعين على معصية الله تبارك وتعالى، فهذه مما يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الإنسان قادرا عليها عليه أن يبتعد عنها، عليه أن يبتعد عنها. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله ورسوله، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يجوز للإنسان المسلم أن يشفع إلا في الخير، فإذا كان الأمر من أبواب البر ومن أبواب الخير فعليه أن يشفع ولا ضير عليه. إن قبل صاحب الحق بالشفاعة فبها ونعمة، وإن لم يقبل فقد حصل هو الأجر إن شاء الله. كذلك مما يؤخذ من الحديث كما يقول العلماء جواز ستر الأبواب، ستارة هذه التي توضع على الباب بقصد ستر من في داخل البيت حتى لا يراهم الأجانب، تجوز هذه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سقف على باب حجرته، والمقصود أنه كان يستره ويستر أهله وهم في داخل بيتهم من نظرات الناس الذين يذهبون ويجيئون. وأيضا يؤخذ من هذا اهتمام الإمام برعيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الخصومة ولم يترك النزاع يحتدم بين هذين الصحابيين الجليلين حتى تثور الفتنة بينهما، بل سارع إلى التدخل وفض النزاع، وقبل الصحابي رضي الله عنه شفاعته. وهذا أيضا يستفاد منه مشروعية قبول الشفاعة، أن الإنسان إذا كان قادرا على قبول شفاعة